من أسئلة هذا السائل يقول: حكم الصلاة قبل سنة الفجر أي بعد الأذان الثاني؟ السنة أن يصلي الفجر في بيته أو في المسجد ولا يصلي سواها. النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر. إذا طلع الفجر يصلي سنة الفجر فقط سواء في بيته ولا في المسجد ثم الفريضة. انتهى التغرب. أحسن الله إليكم.